بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة في الباب المتعلق بالمسائل المتفرقة في العقيدة، وهو الذي ختم به المصنفون هذا الكتاب وجعلوه في آخره كما هي عادة أكثر المصنفين في كتب العقائد، فإنهم في آخرها كما ذكرنا من قبل يأتون ببعض المسائل العقائدية المتفرقة، مثل قضية الإيمان والكفر، أو قضية الولاء والبراء، أو قضية الاعتقاد في الصحابة وأمهات المؤمنين، أو قضية كيفية التعامل مع أهل البدع ونحو ذلك. ومن هذه القضايا قضية الولاء والبراء. قال الفصل الثاني: الولاء والبراء معناه وضوابطه، أي هذه قضية من قضايا العقيدة التي ذكرها العلماء بين ما يميز عقيدة المسلمين عن غيرهم. قال: الولاء والبراء معناه وضوابطه. قال التعريف: الولاء مصدر ولي معنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكن معهم. والبراء مصدر برئ بمعنى قطع، ومنه بر القلم بمعنى قطعه، والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. وهكذا تجد أن الولاء والبراء من حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كلاهما يقابل الآخر، يقابل الآخر. ففي اللغة من الموالاة، والأخرى في اللغة من البراء والمفاصلة، فهذه تدل على القرب والأخرى تدل على البعد. في المعنى الشرعي وتفصيله، فالولاء يعني موالاة المسلمين، أي محبة المسلمين، مناصرة المسلمين، معاونة المسلمين، البقاء معهم وتكثير سوادهم والسكن في ديارهم. والعكس في البراء، البراء من الكافرين ببغضهم و ترك التشبه بهم وأحوالهم التي اختصوا بها، وعدم السكنة معهم في ديارهم وتكثير سوادهم ونحو ذلك، كما سيأتي معنا خلال الكلام لتفصيل معنى الولاء ومعنى البراء. وملخص ذلك أن يصرف ولاءه للمسلمين، وأن يقابل ذلك بالبراءة من المشركين، يتبرأ منهم ومن عقيدتهم ومن سلوكهم ومن أحوالهم وهكذا. فقضية الولاء والبراء قضية مفاصلة، قضية تمايز بين الإيمان والكفر، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فيظهر بهذه القضية ملامح المسلمين ومكونات هويتهم، ويظهر بهذه القضية ملامح الكفار وهويتهم. ولذا فالمسلم في الجملة له شخصية متميزة لا يجوز له أن يخلطها بشخصية الكافر، ولا أن يتشبه به، ولا أن يكون في أي صورة من الصور موافقا لما عليه من الكفر ومظاهره ونحو ذلك. ولذلك صح أن نطلق أيضا هذا التعبير على قضية الولاء والبراء، أن قضية الولاء والبراء إحدى مكونات الشخصية الإسلامية، والتي يعبر عنها بالتعبير العصري بالهوية الإسلامية. فإحدى مكونات الهوية الإسلامية قضية الولاء والبراء، يظهر حال المسلم بالولاء والبراء، ويظهر حال الكافر أيضا، حيث يوالي المسلم المسلمين ويتبرأ من الكافرين، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الولاء والبراء من حقوق التوحيد، البراء والولاء من حقوق التوحيد. وأيضا لو صح أن نجعل عبارة تحقيقية والله أعلم، نقول أن الولاء والبراء القضية الثانية بعد الشهادتين، القضية الثانية بعد الشهادتين مباشرة. يعني إذا جاء المسلم بالشهادتين كانت القضية التالية مباشرة هي قضية البراءة من الشرك وأهله، وهذا مضطرد في القرآن والسنة في المعاني الكثيرة للآيات والأحاديث. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعليه تجد الأدلة الكثيرة التي فيها الأمر بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. إذن قضية الولاء والبراء هي القضية الثانية في الترتيب مباشرة بعد نطق الشهادتين. تنطق الشهادتين لابد أن تكفر بالكفر وأهله. قال: يجب على المسلم أن يوالي في الله، وأن يعادي في الله، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. فيحب المسلمين ويناصرهم، ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. هذه القضية أيها المسلمون هي من أخطر القضايا في حياتنا العصرية الآن. فهناك من ينتسبون إلى الإسلام للأسف حالهم يهدم هذه القضية بالكلية، يهدمها بالكلية، انهدمت هذه القضية عندهم، والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء وقعوا في الموالاة للكافرين والعياذ بالله. ومن أبرز هؤلاء دعاة الليبرالية ودعاة العلمانية ودعاة الديمقراطية ونحو ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله ابتداء ينادون بنظم الكافرين، ففي الجملة هم ينادون بأن تكون حياة المسلمين على وفق نظم الكافرين. فهذه أول قضية، وهي من أخطر القضايا التي تدل على الموالاة للكفر وأهله والعياذ بالله، إعجاب بالكفر فيأخذون النظام الذي يمشي به. وخذ على ذلك في الأحوال الأخرى، فإنهم يأخذون نظم حياتهم بل وسلوكياتهم، بل ولربما أعلنوا البغض للإسلام ولمظاهر الإسلام. واسمع في كل ساعة ما تسمع من أسماء تنتسب للإسلام من كلام يدل على موالاة الكفر وأهله والعياذ بالله. يعني شخصية كبيرة جدا تشغل منصب وزارة تقول في اليوم: لن نجامل أصحاب الأجندات الدينية على حساب الوطن والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أصحاب الأجندات الدينية على اصطلاحها هي يطالبون بأن يكون في تقوية المواد الهوية ونحو ذلك وإظهار الدين والإسلام في الدستور المصري، فبتقول لا مش هنجملهم على حساب الوطن. أليس هذا الوطن يعيش فيه مسلمون؟ أم أن هذا الوطن أهله كفار والعياذ بالله؟ فشيء عجيب جدا. ومن هذا يعني خذ في كل لحظة وفي كل ساعة تسمع وترى، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمر الله تعالى وبين الله تعالى أن الموالاة لا تكون إلا لثلاث جهات، وهي جهات الإيمان: الله ورسوله والمؤمنين. هذه الجهات التي يوالي المسلم. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا نهي صريح، نهي صريح: إياك أن تتخذ اليهود والنصارى والكفار عموما. وقد جاء النص على غير اليهود والنصارى في قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكل من كفر بالله تعالى أو كل من كان على غير ملة الإسلام فهو عدو لله، ولذا فلا يجوز أن يتخذ وليا. وإذا اتخذه المسلمون وليا فهذا كفر بالله، هذا كفر بالله تعالى، لأن هذه موالاة لغير الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم، إنه منهم أي صار مشتركا معهم في جنس الكفر والعياذ بالله، صار مشتركا معهم في جنس الكفر وإن لم يكن هو يتسمى باسم اليهود أو النصارى، لكن صار يشترك معهم في جنس الكفر والعياذ بالله، فهو منهم أي مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه اللام ليست المقصود بها نفي الوجود، إنما المقصود بها النهي، المقصود بها النهي، وإلا موجود قوم يفعلون هذا. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. يعني لا ينبغي ولا يجوز أن يكون ممن يؤمن بالله ورسوله من يوادد الكفار. وجاءت بهذا السياق وهذه الصيغة من باب الترهيب الشديد، أي هذا ليس له وجود في المسلمين، وإن وجد فهو ليس من أهل الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يحبون الذي يحارب الله، يحبون الذي يعادي الله سبحانه وتعالى ورسوله، يحبون من يشرك بالله ويكفر به. هذا لا يجوز أن يكون في المسلمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين، وهؤلاء أقرب الناس. لاحظ العلاقة التي ذكرها الله تعالى، هذه أعلى درجات العلاقة، أعلى درجات العلاقة. الناس لهم علاقات مختلفة، علاقات مختلفة، هذه أعلى درجات العلاقة. قال: لو كانوا آباءهم. الأب هو أصل الإنسان، ثم ذكر فرع الإنسان وهو الابن، ثم ذكر أيضا قرين الإنسان وهو الأخ. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أحبة الإنسان أحبابه على هذا النحو وهذا الترتيب. هذه العلاقات أعلى درجات العلاقات في الناس. فالله تعالى يقول للمسلمين إياكم أن تقدموا موالاة الكافرين على موالاة الله ورسوله والمؤمنين، حتى ولو كان هؤلاء الكفار من أقرب الناس إليكم نسبا أو هوى. العشيرة قد تكون ليست صلة نسب، العشيرة قد تكون نوع من المحبة القلبية ونحو ذلك، الأصحاب والأحباب والقبيلة ونحو ذلك. فهؤلاء جميعا لا يجوز. حتى الأب لو كان من أحب الناس إلى قلبي لكنه كفر بالله تعالى لا تجوز موالاته، لا تجوز موالاته، مع التنبيه على ما له من حق الأبوة والبر في جانب الأبوة. ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. قال: مكانة الولاء والبراء في الدين. قال: إن الولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان، الإيمان لو كان عبارة عن عرى مرتبطة ببعضها، مرتبطة ببعضها، أقوى عروة في هذه العرى ينبغي أن تكون هي هذه العروة، قضية الولاء والبراء. هذه العروة لابد أن تكون قوية جدا، أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عروة تربطها أنت في الإيمان، هذه أقوى عروة تتعلق بالإيمان. ولذلك لو ضعفت هذه العروة ضعف كل ما تحتها، لو اختلت هذه العروة اختل كل ما تحتها، وإذا انقطعت هذه العروة انقطع كل ما تحتها. من الأمثلة على مسألة أن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، وأنه إذا ضعفت ضعف الإيمان وإذا انقطعت انقطع الإيمان، والعياذ بالله وزال ما تراه، بدون ذكر أسماء، ما تراه وتسمعه من حال هؤلاء والعياذ بالله الذين يحبون الكفار ويبغضون المسلمين، يحبون حياة الكافرين ويريدون أن تكون هي الحياة ويبغضون حياة الإسلام والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء تضعف العرى المرتبطة بالإيمان لأنها مرتبطة بعروة الولاء والبراء. فإذا انقطعت عروة الولاء والبراء لا ينفعهم أي شيء بعد ذلك، يسموا أنفسهم مسلمين، يقولون إحنا بنحج إحنا بنعتمر، لا ينفعهم ذلك. الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء. الفرق بين المداهنة والمداراة، في عبارة قبل الشرح، المداهنة حرام، وأما المداراة فتجوز للمصلحة، أما المداراة فتجوز للمصلحة. قال: المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا. حط بقى تحت الخط دي، من أجل الدنيا، إنه والعياذ بالله يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر ويصانع الكفار، يعني يسيسهم إلى أعلى درجة لأجل أن يكون موافقا لهم في كل حال ولا يخالفهم. لماذا؟ لأنه حريص على إرضائهم، نعوذ بالله من ذلك. من أجل الدنيا، لأنه عايز الدنيا. لا تعجب عندما تسمع واحد متسمي باسم المسلمين بيدافع عن حقوق الأقباط في الوقت الذي يهاجم المواد التي تطالب بوجود الشريعة الإسلامية في الدستور ونحو ذلك. لا تعجب والعياذ بالله، لأن هؤلاء والعياذ بالله باعوا دينهم والعياذ بالله. انقطعت عروة الولاء والبراء، أو قضية الولاء والبراء عندهم صارت والعياذ بالله لا وجود لها ربما، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم، وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. دي مدهنة، إنه يبقى قادر على إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويترك ذلك. لماذا؟ حتى لا يغضب عليه الكفار وكذلك العصاة، يداهنهم، لا يقول للعصاة أنتوا ظلمة، أنتوا فيكوا كذا ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يريد مداهنتهم والعياذ بالله على ما هم عليه من الباطل والعياذ بالله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. كان عندهم القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كانوا يتركونه مداهنة. يعني لماذا مداهنة؟ يعني ماذا؟ لأجل الدنيا. كانوا يتركونه لأجل الدنيا، يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل الدنيا، عايزين دنيا. ولذلك قبل ما ندخل على الكلام على المداراة، البعض لا يفهم الفرق للأسف، بل كثير من يعني أبنائنا وأبناء الدعوة وأبناء الصف الإسلامي لا يفهم الفرق بين المداهنة والمداراة. وزي قبل ما أشرح المداراة دلوقتي، ممكن يكون قفز لذهن بعض الناس الطيبين دلوقتي، أمال أنت اشمعنى أنتوا مش بتقولوا للناس الفلانيين أنتوا ظلمة؟ ها؟ مش بتقولوا لهم ليه أنتوا ظلمة؟ هذه هي المصيبة، لأنه لا يدري الفرق بين المداراة والمداهنة. طيب احنا عرفنا المداهنة، المداهنة اللي هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل الدنيا. حط تحتها خط، عشان زي ما قلنا حط تحتها خط. طب تعالى بقى للمداراة. قبل ما نشرح المداراة، اللي حضر معانا بقى بحث الأمر وعرفنا عن المنكر، في أحوال يجوز تترك فيها الأمر مش كده؟ طب دي مش مداهنة دي ولا ايه؟ يبقى الأحوال التي يجوز فيها أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تسمى هنا إيش؟ مداهنة. لماذا؟ لأنك إما فاقد القدرة، أو أنك تركت لمصلحة أعظم، لمصلحة شرعية أعظم. يعني إذا الترك لأجل الدنيا ولا للدين؟ للدين. نفسنا شبابنا اللي قاعد على الإنترنت القضية البسيطة دي كده بس تتذاكر شوية، تتذاكر شوية. انتوا خدتوا بال حضراتكم شعره بين الايه؟ بين الاثنين، شعره بين الموضوعين. لو الشعره دي ما هوش واخد باله منها خلاص، يا انتوا يا اللي فيكم يا بتوع المداهنه يا بتوع مش عارف ايه ونحو ذلك، لانه للاسف لم يفهم اصلا الفرق بين معنى المداهنه ومعنى المداراه. قال: المداراه هي ترك المفسده والشر بالقول اللين، وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، لا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. نعيد تاني العبارة: المداراة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين. انه في مفسدة، في واحد بيعمل منكر، بيعمل ظلم، بيعمل غيره، انا شايف ان انا لو غلظت له القول هيعمل ايه؟ هيزيد. فانا لما اقوم انكر عليه، انكر عليه بطريقه ايه؟ فيها لين من القول، لين من القول. اللي ما هوش عارف الفرق بين المداهنه والمداراه هيقف هنا ويقول لك انت بتعمل ايه؟ انت بتبيع الدين. انت بيشوف بتتكلم الكلمه بحساب ازاي؟ بتطلع ده انت ما انتش قادر تقول له. بل ربما البعض من الجهل الزريع بمكان وينتسب الى الصف الاسلامي وربما يسمي نفسه طالب علم او نحو ذلك، يوم ممكن يقول لك لدرجه ان يصل الى تمثيل امثله العوام. لماذا لا تصدعون بالحق؟ انا اقول للاعور انت اعور في عينه، ويروح جايب لها دليل شرعي، كلمه حق عند سلطان جائر. كل ده خلط للادله وخلط للدنيا في بعضيها، وهو ما هوش قادر يميز المسألة. طيب اسمع بقى الحديث القادم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن الرجل قالوا له فلان بيستأذن على الباب، أو هو جاي من بعيد كده وبيقول اللي هو خادم بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنس أو غيره يأذن له، فشافه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال أعوذ بالله، مش ده التعبير اللي أعوذ بالله، ده راجل شر وابن شر. ما هو ده تعبير بئس أخو العشيرة، ده سيء وابن سيء. قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن أسف وبئس ابن العشيرة، يعني العشيرة حتى كلها بتاعته للأسف، ناس مش مشهورين بهذا الشر الغرض. فلما جلس، من اللي جلس؟ الرجل دخل خلاص عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. تطلق يعني توسع في الترحيب به وأظهر له الترحيب بوجهه كمان، ده مش الترحيب ببعض الأحوال ووجهه مثلا عبوس يوم يقول لك أيوة انكر عليه حتى ولو بليه بوجهك ونحو ذلك. تطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى بسط له الرداء وألان له الكلام. قالت وانبسط إليه، انبسط إليه يعني ماذا يا أخوانا؟ يعني بقى يجري في الحديث بتوسع، الانبساط في الكلام يعني ان ياخد ويدي ويطول معاه في الحديث. نعم. قال فلما انطلق الرجل، وخلي بالك كذلك الانبساط في الكلام ترك التكلف، الانبساط في الكلام هو ترك التكلف. يعني ماذا؟ انا بس التعبيرات مش عايز اعبرها بالعاميه عشان اخواننا الاعاجم، اللي هي بالتعبير العامي عندنا اللي هو كانه هما الاثنين ايه اصحاب كده، ترك التكلف فانبسط معه في الكلام، يعني خلاص مفيش تكلف، يعني يكلمه كلام كده كأنه صاحبه، ايه انت عامل ايه وايه الموضوع الفلاني عملت فيه ايه ونحو ذلك. قال فلما انطلق الرجل يعني غادر وانصرف، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. تركه الناس يعني ماذا؟ ترك الناس تذكيره بهذا الذي هو عليه من الشر وتنبيهه إليه ونحو ذلك، لأنه هيعقب شر أكبر. شوف هيقول له أنت إيه الشر الفلاني أنت بتعمله ده، يروح رايح عامل شر وزيادة. انظر هذه مداراة، هذه المداراة لمصلحة الشرع ولا لمصلحة الدنيا؟ حتى لا يزداد شر هذا الإنسان فاكتفى بقدر معين. وده احنا كلنا يا اخوانا بنعمله في حياتنا احيانا مع بعضنا في الامثله البسيطه، المداراة، تجد انت اخ انت منتش يعني او شخص والعياذ بالله انت بتحبوش وتعلم انه انسان شر فعلا، تقابله في الطريق اهلا وسهلا ازاي الصحة ازاي حضرتك عامل ايه وازاي الاولاد طيب سلام عليكم، وانت نفسك ما تشوفش مش خالص مش كده برضو، هذه تسمى مداراة. لماذا؟ لانك لو ما سلمتش عليه اللي هيحصل الشر هيعمل ايه. ايوه يا زين اديكم امثله تاني، جار وانا مثلا لو انا ما سلمتش عليه على السلم لان هو مثلا ترك صلاه مثلا، احنا ترك الصلاه ده صاحب منكر، طيب درجات الانكار كتير، طيب لو انا انكرت عليه مثلا بترك السلام عليه ماذا سيفعل؟ في واحد يقول لك انت مش بتكلمني ليه وفي ايه ونحو ذلك، ده تترك السلام عليه ولا ما تتركش؟ تترك، لانه الزجر جاب نتيجه اهو، والهجر جاب نتيجه. واحد اخر الله انت سبت السلام ده انا هطهقك في عيشتك كمان، يروح جايب لك الكاسيت وحطه لك قدام الباب بتاع شقتك، ويجيب ابنه بقى ويجيب لك البتاعه بتاع التوك توك اللي بيشغلوها اليومين دول، ويلا بقى مش انت عامل لنا شيخ احنا هنطهقك في عيشتك ونحو ذلك. فهذا المداراة معه اولى من الايه؟ من الصد معاه، من الصد، وده من الخطأ اللي بيقع فيه كثير من اخواننا. يعني تجدوا مثلا انسان صاحب معصية يوم يمر بيه ويترك السلام عليه، يوم الانسان ده يعمل ايه؟ يزيد في معصيته، خلاص بقى انا لقيته هيزيد في معصيته او ما اعمل ايه؟ اراجع الحسابات تاني بقى واعمل حاجة تانية طريقة تانية او نحو ذلك. والعكس البعض احيانا انسان عمال يزيد في المعصية وهو يعمل ايه؟ رايح جاي يسلم عليه والاحضان ومش عارف القبولات والبتاع، مفيش اي فرق، فصار مداهن والعياذ بالله، لانه لا ملوش اي درجة من الانكار ولا محاولة الايش الاصلاح ولا عنده اعتبار شرعي في هذه المسألة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى، ومن ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم. انه يجي عبد الله بن مسلول يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمه انه عارف انه هو كافر ومجرم، يداري في الحديث لمصالح اخرى من هذه المصالح انه يتألف لعله يتوب، من هذه المصالح انه يتألف غيره، من هذه المصالح لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه وغيره وغيره. نعم. والعجيب ان كثير من الناس يطبق هذا حتى في تصرفاته العادية، لكن يجي مع المشايخ والعلماء يحط نفسه عالم فوقهم ويشتمهم، يعني يروح هو مثلا كده مثلا ايه نقطة بوليس شرطة، يدخل نقطة البوليس الشرطة يلاقي الضابط عمال يسب دين الله 5000 مرة في الدقيقة، طيب بيعمل ايه هو ساعتها؟ واقف بيوقف ساكت، وممكن لو كان عنده طلب له يقوم يقول له ايه حضرتك لو تسمح انا جايب الطلب الفلاني خلصه، ما هو هتعمل ايه؟ وده فعلا ده تصرف شرعي، هتعمل ايه؟ لانه الشر المترتب على الانكار اشد، فالانكار يكون بالقلب والمداراة في المعاملة. طيب كده بيعمل كده الاخ واخر تمام، بل بعض الناس الملتحين الطيبين الحلوين يخش الاسم يا سعادة الباشا ويا سعادة اللواء ويا سعادة البتاع، ويجي عند الشيخ الشيخ المنافق، الله اشمعنى انت قبلت انك تكون عندك مداراة في هذا الموقف؟ ولما العالم بينظر الى المسألة نظر شرعي ويكون هناك مداراة لمصالح شرعية للدين، ياللي بعتوا الدين يا حزب الزور ياللي فيكوا ياللي عليكوا حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير حطوا تحتها خط كبير قوي احمر كده ولا حاجه، لغير مصلحه دينيه وانما من اجل الدنيا. نسال الله العفو والعافيه. ما انا قلت تاني بقى اخ محمد، ما هو بقى اللي هو مش عايز يفهم، اعمل له ايه؟ طيب هو مسميه جبن، طب انا اعمل له ايه؟ نقول له تعالى اقعد احضر دروس، اقرا دروس اهل العلم في ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو مش عايز يسمع، هنعمل له طب نعمل ايه؟ طيب اللي عارف اللي حضرتك بتقول ده، احنا بقالنا تقريبا اربع اسابيع عمالين نكرر في درس بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جبن بقى ده ولا ايه؟ ايه رايك في الحكايه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لما دخل الراجل ده يطلع ايه؟ الراجل ده معذره يعني يطلع ايه؟ يطلع ايه ده يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لو شاور هيعملوا فيه ايه؟ هيقتلوه ويعملوا فيه اللي هم عايزين. ومع ذلك لمصلحه شرعيه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مين اللي هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم جبان بقى هنا؟ الجاهل. انا مش هقول لك المنافقين، الجاهل هو اللي هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ويقول له يا جبان يا بتاع حزب الزور يا اللي فيك يا اللي عليك. الله المستعان. نماذج من الولاء والبراء. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أعظم في الحقيقة مشهد من مشاهد البراء من الكفار متمثل في هذه السورة الجميلة لإبراهيم عليه السلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أعلن هو ومن معه من المؤمنين سبحان الله، وكان إلى زمن طويل لم يكن في الأرض مؤمنين إلا هو وسارة ولوط عليهم السلام، ثلاثة في الأرض هم دول المؤمنين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني لا نؤمن بما أنتم عليه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء القلبية ابتداء، أما العداوة والبغضاء الظاهرة على الجوارح فهذا يتفاوت الحال معه. يتفاوت الحال معه يعني ماذا؟ متى أجاهده، متى أقاتله، ومتى لا أقاتله، هناك أحكام تتعلق بذلك. وقال تعالى، وهذه السورة الأخرى سورة موالاة، السورة المثال السابق مثال على البراء، هذه السورة مثال على الموالاة. وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه من أروع صور الموالاة في التاريخ، من أروع صور الموالاة في التاريخ ما كان من الموالاة التي كانت بين المسلمين من المهاجرين والأنصار. جمعهم الإيمان، فكانت علاقتهم أعظم من علاقات النسب، حتى آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في وقت من الأوقات وتوارثوا في هذا الوقت. حكم موالاة العصاة والمبتدعين. طيب العصاة من المسلمين يعني، والمبتدعين من المسلمين. احنا تكلمنا عن ان موالاة الكافر كلها حرام. طيب العاصي المسلم المبتدع المسلم هذا مخالف لطريق أهل الإيمان، هل ابتداء أن يكون حكمه كحكم الكافر؟ لا طبعا، لكن حكمه على قدر معصيته يكون الولاء ويكون الإيش؟ البراء. قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، وده موجود في عالم الناس يعني، نسأل الله العفو والعافية، يجتمع في الرجل الواحد الخير والشر والفجور والطاعة والمعصية. تجد طالع من باب المسجد، وأول ما يطلع من باب المسجد يروح مطلع السجارة، أول ما يطلع باب المسجد لسه كان في طاعة وطلع من باب المسجد راح مطلع السجارة. تجد مثلا يعني لسه طالع من باب المسجد أو لسه مخلص مثلا صلاة النافلة ويروح قاعد فاتح البتاع التلفزيون وقاعد يتفرج على الفيلم أو المسلسل مثلا، وغيره بقى وغيره من مظاهر الايه المعاصي مع وجود الطاعات. نعم. والسنة والبدعة، تجد الراجل ما شاء الله محافظ على صلاة الجماعة، تجد مثلا ممكن ملتحي، وفي ذات الوقت تجد عنده بدعة نتيجة إما جهل ونحو ذلك. قال استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. ياخذ قدره، ياخذ قدره. ولذلك أنا أوالي الملتزم الطيب المتسنن الموالاة شبه الكاملة، وأعادي في جانب ولو مثلا يترك مثلا صلاة الفجر في المسجد أو يتخلف عن صلاة الفجر، أعادي في هذا القدر. يبقى الموالاة على قدر الطاعات، والبراءة على قدر المعصية. طيب زاد بقى شوية في المعاصي، تكون الموالاة على قدر الطاعات وتزيد كذلك الإيش المعاداة، المعاداة على قدر الإيش المعاصي، وهكذا. كل ما المعاصي تزيد كل ما المعاداة تزيد على قدرها، والمحبة تقل في جانب الموالاة أو العكس. كل ما الطاعات تزيد كل ما المحبة والولاء إيش يرتفع والعداء يقل، والعداء يقل. زي مثلا واحد انت كان أهل من أهل المعاصي وبدأ يتوب عنها وبدأ يظهر معاني شرعية، ولسه في معاصي عنده بس بدأ يتوب عنها ويقل منها، تجد القلب المؤمن السليم يبتدي يحب هذا الشخص أكثر من الإيه الأول، مع أنه لسه في بعض معاصي عنده. هو البغض له في الجانب اللي لسه في معاصي ده، ويزيد المحبة. وكل ما هو بعد عن المعاصي كل ما المحبة تزيد. ولذلك هذا أوثق عرى الإيمان. عشان كده الجانب ده أخوانا لما بيختل يختل الإيمان. أضرب لحضراتكم أمثلة بسيطة جدا. بعض أخوانا الملتحين تجد تليفونه بيضرب موسيقى وهو عادي خالص، بيضرب تليفون موسيقى. انظر، طيب فين بغض الذنب أو بغض هذه المعصية أو بغض هذا الحرام وعليه يترتب عليه هو أنه ممكن تلاقي قاعد مع ناس بيسمعوا موسيقى وعادي مفيش حاجة، عادي، لأنه هو أصلا هو نفسه واقع في هذا، قلبه ما تأثرش لما حصل منه هذا، وعليه آثاره تظهر على تصرفاته مع الناس الآخرين، وعليه تجد قدر المعصية في قلبه ممكن يكون مستساغ في وقت من الأوقات. ولذلك هذه المظاهر الصغيرة تجر إلى ما هو أكبر، تجر إلى ما هو أكبر. بعض الناس أيضا تجد معاني المحبة والبغض غير منضبطة أيضا بهذا الضابط، فتجد مثلا من أحب أحبائه ومن أقرب الناس إليه ناس عندهم معاصي ظهرة، في الوقت اللي ممكن تجده بيبغض بعض الناس اللي عندهم طاعات وظهرة منهم الطاعات. لماذا؟ لأنه لم تنضبط هذه القضية عنده. ولذلك دايما انظر في نفسك حتى في قضية الولاء والبراء والحب والبغض حتى مع المسلمين، انظر في نفسك، فعلى قدر طاعاتي الآخرين تكون لهم الإيش المحبة، وعلى قدر معصيتهم تكون لهم درجة البغض والبعد. وعليه فلا بد أن تجد المؤمن الصادق قرابته أو من هو قريب منه فيه شبه منه، أو ما هو بعيد عنه تجد في خلاف بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف، ومن تناكر منها اختلف. المتناكرة من المؤمنين يعني واحد مؤمن وآخر وفي تناكر، اعرف ان الأطباع والأحوال والطاعات والمعاصي مختلفة. نسأل الله العفو والعافية. قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هنحب الإيمان وهنكره لمعصيته، هنقطع إيده لما سرق وفي نفس الوقت نتصدق عليه لأنه مسلم له حق علينا. نعم. هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ قال: دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كسائر البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام والمسلمين. العبارات مجملة، تفاصيل يعني كثيرة، لكن احنا طبعا طبيعة الكتاب نسير معها بحيث ان القضية يعني تكون راسخة عند إخواننا. فليس من موالاة الكفار البيع والشراء، ليس من موالاة الكفار الإيجار والاستئجار. أنا ممكن يكون عندي ملك أأجره الكافر أو أستأجر من كافر. ليس من موالاة الكفار استعانة بهم عند الحاجة والضرورة، أجيب واحد كافر مع سيارة أأجره عشان يوصلني مشوار، أجيب واحد كافر عشان يعلمني حاجة أنا مش معرفاش، مدرس أستاذ في علم في فن في غيره، كل هذا ليس من باب الإيش؟ الموالاة مع ضوابطه، مع ضوابطه. يعني على سبيل المثال الإيجار والاستئجار، أنا أؤجر المسلم ما استطعت، إلا إن لم أجد فأؤجر الإيش؟ الكافر. هذا من باب الأولى وليس من باب الحرمة أو الجواز والمنع، إنما من باب الأولى. هناك أيضا من باب الجواز والمنع، إن أنا أجرت نفسي للكافر يعني صرت أجير للكافر، ففي هذه الحال لا يجوز هذا بإطلاقه، بمعنى ليست كل وظائف الاستئجار للكافر تكون جائزة. يعني لا يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر فيما كان فيه امتهان لكرامة المسلم. يعني ما يجوز أن يعمل عنده مثلا يغسل له مثلا الثياب بتاعته أو أن هو يمسح له الأحذية بتاعته مثلا ونحو ذلك، لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان لكرامة المسلم. لكن يجوز أعمل عنده فيما ليس فيه امتهان، كعلي رضي الله عنه لما عمل عند المرأة اليهودية، فإنه أجر نفسه رضي الله عنه على أن يرفع لها دلو الماء بتمرة، دلو الماء بتمرة. شوفوا الصحابة كان وصل فقر بيوم قد ايه، الدلو الماء يرفعه من البير بتمرة، فهذا ليس في امتهان. وكذلك أيضا حصل أو صور كثيرة من الاستئجار موجودة في الصحابة لكن ليس فيها امتهان. قال: فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق في الهجرة يعني، ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير، ده نوع من البيع والشراء بل والاستدانة. وأجر علي رضي الله عنه نفسه اليهودية يمتح لها الماء من البئر، فمتح لها 16 دلوا كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، استعان بهم في قتال المشركين، وده إشارة إلى الوثيقة، هو التحقيق أن اليهود ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معركة، لكن كان فيه الوثيقة كانت تقضي بذلك. الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم معهم في أول ما دخل المدينة، أن المسلمين واليهود أمة واحدة على غيرهم، هما الاثنين بينهم حلف عسكري على من يحاول الهجوم على المدينة. اليهود طبعا لم يوفوا بذلك، برضو عشان حبايبنا اخواننا الطيبين اللي بيشتموا المشايخ دايما يقول لك تقعدوا مع الفلانيين والعلانيين، احنا نقعد مع الكفار. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش مع الكفار؟ ده نقعد مع الكفار. يقول لك هيضحكوا عليكم، نقول لك هم وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هات حد من الكفار اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم وفى، الا القليل ان لم يكن يعني في حد علم كده دلوقتي وانا قاعد، يعني هو راجل واحد بس اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اغلب الكفار نقضوا ان لم يكونوا كلهم تقريبا، فيش حد من اللي عمل معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الا وعملوا ايه؟ نقضوها. نعم. واستعان بخزاعة ضد كفار قريش. خزاعة دول كانوا ايه؟ كفار مشركين، لكن كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة، وأن لا يدعو إلى دينهم. دي فائدة أخرى يعني متعلقة بمسألة الولاء والبراء، إن إحنا يجوز البيع والشراء معهم ونحو ذلك والاتجار ونحو ذلك، لكن لا يجوز لهم أن ينشروا دينهم في بلاد المسلمين، أن ينشروا دينهم في بلاد المسلمين. في عجالة كده سريعة هذكرها رؤوس يعني للمسائل، ومن شاء أن يعني يطالعها تفصيلا فليرجع إلى كتاب فضل الغني الحميد لفضيلة الشيخ ياسر برهان، ولعلنا إن شاء الله في أبحاثنا نتعرض لبحث الولاء والبراء. فنقول صور من الموالاة وصور ليست من الموالاة. أما الصور التي هي من الموالاة، واحد الحب والمودة، الحب والمودة. اثنين النصرة. ثلاثة المتابعة والطاعة، دي كلها صور موالاة للكفار. أربعة المعاونة والقيام بالأمر والنصح، ان يعاون الكفار ويعينهم وينصحهم ويدلهم الأخبار اللي تنفعهم وتضر المسلمين ونحو ذلك يعني. خمسة المعاونة والقيام بالأمر والنصح. خمسة التشبه بهم والركون إليهم. ستة المداهنة على حساب الدين. سبعة تولية الكفار أمور المسلمين، إن يولي الكافر إمارة على المسلمين. ثمانية السكن معهم وتكثير سوادهم. طبعا كل مسألة فيها في الحقيقة تحقيق. ثمانية السكن معهم وتكثير سوادهم. أنا أنصح الإخوة أن هم يرجعوا لي كتاب فضل الغني الحميد أو كتاب المنة، يجدوا فيه بحث طيب للشيخ ياسر في قضية الولاء والبراء. صور ليست من الموالاة، صور ليست من الموالاة. واحد الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، إشارة إلى مين؟ أبي طالب، إنه كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم دي؟ مين اللي كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ ما يطلع بقى حد طيب من الشباب بتوعنا يقول له يلي بيحموك مش كده؟ الله المستعان. اثنين المؤاجرة والمبايعة. يعني يجوز المؤاجرة معهم والمبايعة. ثلاثة، قبول الهدية والإهداء، يعني يجوز أن أقبل منهم الهدية وأن أهديهم. لكن مع أنا بنصح الإخوة يرجعوا للبحث التفصيلي، لأن كل واحدة فيها تنبيهات. يعني على سبيل المثال قبول الهدية والإهداء إن كان في مصلحة شرعية، إن وجدنا أن منه مضرة يبقى لا ينبغي. ما أنا لما يقعد الكافر يهدي المسلمين يوم يخلي بعض المسلمين الطيبين يقول لك والله العظيم ده جرجس أحسن من محمد، ده خطر ولا مش خطر الهدايا دي بقى؟ دي أثرت على قلبه. والعكس، إنه هو لما المسلم يديله الهدية ولو كان في تأليف للكافر على الإسلام ونحو ذلك فهذا فيه مصلحة شرعية. طب لما فيش مصلحة شرعية خالص يبقى ده هيبقى فيه نوع من المضرة من جهة الإقرار على الحال. والأدلة طبعا معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس وغيره، واليهود لما دعوه على الطعام ونحو ذلك. أربعة، رد السلام عليهم بما ورد. رد السلام عليهم بما ورد، قالوا السلام عليكم يبقى الرد وعليكم. نعم. خمسة، الانتفاع بما عندهم، يعني مما يجوز وليس من صور الموالاة، الانتفاع بما عندهم. يعني عندهم بيعرفوا يعملوا صواريخ وطائرات ومركبات وتكنولوجيا واختراعات، اروح اتعلم الحاجات دي حتى لو هتعلمها منهم يجوز الانتفاع بما عندهم. انما للاسف المسلمين اكثرهم بينتفع بما عندهم من الشر، تسريحة الشعر، العري، الفجور، والعياذ بالله الكفر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ستة، تزوج الكتابية، يجوز المسلم يتزوج من امرأة كافرة بشرط أن تكون كتابية، يعني يهودية أو نصرانية. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. سبعة، إظهار الموافقة عند الإكراه، ده ليس من الموالاة. إظهار الموافقة عند الإكراه، الكافر أكرهني أنا كمسلم على شيء حرام، يجوز أن أنا أوافقه على الحرام ده وقلبي مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، لأن في إكراه معتبر. يعني زي قصة الصحابي رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الملخص الفقهي. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.